الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعب سهلا، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسبيله بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا، وإلى الصراط هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله وتوفيقه يتواصل الدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد. في المرة السابقة شرعنا في الحديث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير المأثورة، وفيها توقفنا، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم رويت عنهم سيرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه خير وعثورة، كصيغة سيدنا علي التي ذكرناها سابقا، وصيغة السيدة أسماء الواردة في البخاري. صيغة سيدنا علي هذه رواها جمع، وأوردها جمع كبير منهم الحافظ ابن كثير في تفسيره سورة الأحزاب تحت آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأوردها محشي القاضي عياد في نسيم الرياض بشرح الشفاء للقاضي عياد، ورواها الآجري بسند متصل في كتاب الشريعة وغيرهم. وقلنا أن محشي الشفاء يقول سندها رجاله الثقات، وكذلك سيرة سيدنا عبد الله بن مسعود التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة، حديث ابن ماجه إسناده صحيح. فهنا الوقوف في مسألة السيادة، الناس قالوا ورد النبي عليه الصلاة والسلام سألوه كيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. قال ليش بتقولوا سيدنا؟ قلنا لهم ده سؤال وجيه جدا، ومن حق الإنسان أن يسأل، ودي مسألة تتعلق بدين الإسلام، قالوا ليه بتقولوا سيدنا محمد ما بتقولوا اللهم صل على محمد؟ قلنا اولا النصوص دلت على ان السيادة وصف من اوصافه عليه الصلاة والسلام، ودل الدليل الشرعي والدليل العقلي على ان وصفه بالسيادة افضل من عدم وصفه بها، والصلاة عليه درب من دروب التعظيم، ولذلك خوطب بأعلى أنواع التعظيم، وهذا وإن لم يرد صريحا إلا أنه يندرج تحت عمومات النصوص. كلا بالدليل الطلبة معنا يا خمر كلام دور عليه ليه قلت اللهم صل على سيدنا محمد ما قلت اللهم صل على محمد؟ قلنا ليه الوصف بالسيادة ده وصف أصل حد النبي عليه الصلاة والسلام. أي ذر عنده سيادة معينة من الشارع ذاك للشارع ذا من الشارع ذا للشارع ذاك للبلد ذاك، النبي عليه الصلاة والسلام عنده السيادة الكبيرة الفاتحة الشوارع والبلدان والسماوات والأرض من وصف السيادة ذاته. وصف بالسيادة مما ثبت في النصوص لا تحصى كثرة. ثم إن الوصف بالسيادة لا كما يتوهم الجهال أن هذا الوصف خاص بالله عز وجل، هذا جهل. الوصف بالسيادة لمن كان له حظ، سواء كان من خير الأنبياء أو من الأنبياء فهو من الأمور الجائزة التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنة النبوية الصحيحة. شكرا قول النبي عليه الصلاة والسلام سمى أفراد كثر من أمته وصفهم منه بالسيادة. إذا نحن لما نفهم بالسيادة ما جاوزنا الحد، ما قلنا تلي سمع رسول النبي عليه الصلاة والسلام وصف الناس بالسيادة وين؟ قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. ابن سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب قال ولدي ده سيد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقصد بالسيد شنو؟ السيد الهند الفضل، السيد المقدم، السيد الأفضل من غيره، السيد اللي بينفع الخير، يعني دي كلها موجودة في سيدنا الحسن وغيره. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ قلنا سيادته رسمة من الشارع ذاك للشارع ده ومن الشارع ده للشوارع دي، لكن سيارة النبي عليه الصلاة والسلام لعد وين أجل؟ ساد أهل الأرض وأهل السماوات، لأنه أهل الأرض وأهل السماوات كل الملائكة الرسل الموجودين بعد ما ربنا يسمهم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال أنا سيد الناس يوم القيامة. إذا الوصف السيادة يحبه ولا شتى الأجنبيين اللي جبنا له قلنا حبه ذول كان قال ما حبه ده مشكلة كبيرة خلاص. ها اثنين في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتحدث لجنه من أكبر أعذار أنها تصف النبي عليه الصلاة والسلام بأكمل وأجل وأعظم الأوصاف، والوصف السيادة من هذا النوع. عشان كده جماعة نجنه ها من كلمة محمد إلى كلمة سيدنا محمد. ها ثلاثة عندنا شنو؟ قلنا لما سميناه سيد قلنا هذا يسمى تقديم شنو على شنو؟ تقديم التعظيم على الأمر. في حاجتين النبي عليه الصلاة والسلام قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انت قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اسم امتثال الأمر، لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد اسم تقديم التعظيم على الأمر. كان في جناب النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الحاجتين، واحدة تقتضي الأمر والثانية تقتضي التعظيم. نقدم النيات على الثانية، نقدم التعظيم، وإن كان الأمر هو شنو؟ جائز تقديم الأمر وجائز تقديم التعظيم. لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قدمت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قدمت التعظيم على الأمر. لكن نرجع نشوف هل في أرجحية في أفضلية ولا في تجويز وإذن من جلال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الترتيب أم لا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه شرع في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذي لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء الجواب يقول صدق أكثر عليه التفت شاف النبي عليه الصلاة والسلام وشافه أما التي لا استمر ما تجيب بس أمر لمن أمر أنه يستمر ما يجيب يلا حتى اجتمعا أمام سيدنا أبي بكر حاجتين واحدة اسمها أمر والثاني اسمها التعظيم كان استمر اسمه أمر ما بما أن يستمر ويصلي والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بصلاته كما صلى بصلاة عبد الرحمن بن عوف ها وكان رجع أبا يصلي أبا يمتثل الأمر لكن قدم التعظيم دل بيعمل له الحماية من مجال التغيير تسلنا أبو بكر عمل شو قدم التعظيم ولا قدم الأمر بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجع سيدنا أبو بكر وراء النبي عليه الصلاة والسلام تخشى بعد ما صلى قال له أنا أشرت لك ما لك ما وقفتها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا أبو بكر ذلك سيدنا أبو بكر قال شنو ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أبو بكر تقول ما كان ينبغي والأمر لك ورداك لكن لما بيجي الجانب فوق التعظيم ما في هاي هيا يا أخوانا رعاية كويس جدا سيدنا أبو بكر يقول ما ينبغي الشدة ما ينبغي الأمر وقوله النبي عليه الصلاة ما ينبغي من حيث التعظيم مش ما ينبغي من حيث شنو ها الحكم يلا عشان كده لو كان ما ينبغي من حيث الحكم كان مشكلة كبيرة خلاص كان مشكلة كبيرة ما ينبغي من حيث التعظيم يقول لا أنا أجل من ذلك فقدم سيدنا أبو بكر التعظيم على الأمر وأقره عليه الصلاة والسلام عشان كده إنه قدم التعظيم على الأمر سيدنا عثمان بن عفان رسل النبي عليه الصلاة والسلام ده الكلام ده قلنا في الموطأ وفي البخاري وفي مسلم قال سيد السابق ثم سيدنا عثمان قصة وين في هذا البخاري وفي غير البخاري يوصل الحديبية جنب عليه الصلاة والسلام جمع التمر ما جاء عشان يقاتل أهل مكة قال كلمة الزور يمشي يكلمهم قال يا عمر عم شكرا قال لا أنا ده جبل كنت عليهم مقاتل كما شد دكتوني سيدنا عمر كان يا هو لكن قال عثمان أهل الكتار انطلق كل أهل رسولهم سيدنا عثمان مكة كل أهله مشى لما مشى قال لهم يا أخوانا جينا نخبركم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاي معه هذا الكم من أصحابه جداير يعتمر يطوف بالبيت ويسعى ما جاء عشان يحاربكم عشان ما تمنعوا من الوصول إلى البيت وافقوا قال له خلاص كيف الجماعة كيف معاه البيت واحد قلنا فلان كيف ولا فلان قال له ما عندنا مشكلة بس كان داير تطوف أنت ممكن تطوف قال لي انا اطوف انتوا تمنعوا النبي عليه الصلاه والسلام من الطواف انا اطوف والنبي ما طاف تدمين اللي قال متى ما جيت المسجد تطوف ومتى ما دخلت المسجد تصلي ركعتين هو النبي عليه الصلاه والسلام طواف هل هي شنو تهيئة البيت شنو اخونا بالطواف وتهيئة المسجد شنو بركعتين حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يلا كان أتى أحدكم الحرم ما هو المسجد الحرام لا يجلس حتى يطوف بالبيت حديث يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت في أي ساعة من ساعة النهار أو الليل سيدنا عثمان ما امتثل شنو الأمر امتثل ماذا التعظيم المشركون منع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول لمكة وقال له مش أطوف في البيت والنبي ما طاف أنا أساوي شنو هذا يطوف والآمر له للطواف منه هو النبي عليه الصلاة والسلام فقدم التعظيم على الأمر سيدنا عثمان برضه ثاني منه سيدنا علي برضه قدم التعظيم على الأمر وين التعظيم على الأمر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس القصة والقدير اتفق مع المشركين نوقف الحرب 10 سنوات واي مشرك مشر المسلمين مسلمين يردوه، واي مسلم ارتد مجرى الكفار ما مسلمين بيرسون يردوه، والان يرجع وما يحج وما يعتمر من السنه الجايه، ويجي ياخذ ثلاثة ايام يعتمر ويطلع من مكه، وما يخش بسلاح كبير الا بشنو سلاح المصابر السيف في جرابه وقنده. النبي عليه الصلاه والسلام قال انا وافقته. الصحابه تاثروا شديد كابن وامر، ومن اكثر الناس انه اعترف بهذا سيدنا عمر بن سيدنا ابو بكر شاكر، وقال النبي وافق كما دار توافق حتى سكت، بل استغفر الله عز وجل من هذا الاعتراف. قال ثم ماذا؟ هذه القصه دي سيدنا علي. النبي عليه الصلاه والسلام قال وافق، ما قدر يتكلم. قال له اكتب، كان قارئا وكاتب، اكتب الصلب من جانب النبي عليه الصلاه والسلام. املى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سحير بن عمرو. قال قال عجيب عجيب عجيب، ما قتل رسول الله، دل المشركون لو نعلم انك رسولا ما قتلناه. قال ما مترين انك انت رسول، يكتب اسمك بس اللي سموك به واهلك محمد بن عبد الله. وسيدنا علي لا كتب رسول الله، النبي قال له قوم، قال ما انا بماحين، قوم اعمل كتابك. النبي يقول لك يقول قال ما انا بماحين، وفي لمسه لا امحوك ابدا، عشان المشركين دل انا مرة امحوك كذا نشوفهم كذا، بس كانوا معبودين رسول الله، رسول الله ما معبودين الدنيا اللي قوي معلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مؤمن وسلموا عليه الصلاه والسلام عشان يحل المشكلة صلوات الله وسلامه. يلا خلفاء الثلاثة كلهم قدموا شنو؟ التعظيم على الأمر. عشان كده لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد لفرغوا منها. ودار تشوف المسألة عند أهل العلم، أي كتاب يشرح كتب الصحاح والسنن تعالي مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، متى تعرض للسياق يجيب لك الكلام نلقويهم. شوف شرح مبارك كفوري على سنن الترمذي، ولا شوف وين، شوف شرح الإمام المناوي على الجامع الصغير العربي السيوطي، ولا شوف وين، شوفوا في هذه الكتب كلها بإجابة هذه الصيغة، اسمه تقديم التعظيم على الأمر. طيب شاهدنا أنه زي ما بيقول لا يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالوارد، يصطدم بالواقع، هم ذاتوا بيقعوا فوقه وما بيلقوا مخرج. هم كل يوم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بغير الوارد، نقول وصلى الله وسلم على النبي، لا لا نقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب وين وردت يا حديث رواه ابن ماجه ولا ابن رشدي ولا ابن حجر؟ ما رواه، ما رواه مسكين. طيب الأكبر من ذلك، جيب لي كلمة صلى الله عليه وسلم الموجودة دي بالملايين في كتب الحديث، جاءت فيها الحديث. وربنا قال صلوا بصيغة الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بصيغة الأمر ولا خبر؟ ها قال شنو؟ قل اللهم صل صيغة الأمر. ومن وين جيت صلى الله عليه وسلم؟ وش اللي ينكره ذاته منكر به؟ لكن علم يخليه لا من يفهم ان الكلام جنون هذا، لكن بس يبقى ساكت درب من الخلف. الكلام ده ما يجيب يا اخوانا، كلمة صلى الله عليه وسلم يجيبوا لنا الحديث رواها، رواها منه. لكن اجمع عليها الصحابة، واجمع عليها التابعون، واجمع عليها اتباع التابعين، واجمعت عليها الأمة إلى يوم الدين. بمعنى شنو؟ الصيغة التي جاءت بالفعل الماضي قائمة مقام فعل الدعاء والطلب. ها صلى الله على سيدنا محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى اللهم صل عليه وسلم. هو يقول ما يجوز، وكل يوم بيقولها كمرة، عجيب وغريب. عرفت انا بدل جناح انا فيهم ولا ما فيهم؟ شيخ محمد ما وقعت له المسألة، وقعت له يعني صلى الله عليه ما ماضي، والقرآن قال صلوا أمر، والسنة النبوية قال صلوا، يعني هو بيعمل الماضي بمعنى المضارع. الصيغة مطلوبة ولا ما مطلوبة؟ هو يقول شنو؟ يقول لا يجوز، لا يجوز يا ولد، لا يجوز، لا يجوز، وذاك لا يجوز، وذاك اسمه لا يجوز. بعد ذاك كمان الصيغة الموجودة في أفواه المسلمين كلهم خفيفكم من التأليف منابر بمجرد ما قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولا ما بقولوها الكلام ده مزموم في الشريعة عشان تخلوه من يوم الليل أو ما تقولوا تاني الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام خبر الصلاة مبتدع والسلام مبتدع ثاني الصلاة والسلام أقصد معطوف على المبتدع الأول على أشرف المرسلين على الجار ومجرور في محل رفع خبر المبتدع ونفس الثقة بتاعت الصلاة عليه ما في. وصلى الله وسلم على نبينا كل يوم يقولوها في قنوات وإذاعات ما صلى الله خبر ولا تلف وصلى الله وسلم على نبينا خبر ولا تلف خبر ولد أمر ليه والليلة ما صليت. طيب ليه حتى زعم الزاعم قال أي زور صلى على النبي عليه السلام بالسيقة ما ورد ها حلف بأن قال ما صلى على النبي عليه السلام جميل جحل في المطبق الصحابة سووها. سيدنا عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا ذلك لعل ذلك يورد عليه. قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا لهم صلى على محمد وعلى آل محمد أيوه اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. الأثر ده بيرويه الإمام ابن ماجه في السنن من جملة الآثار الألباني لمن يفي ضعيف سنن ابن ماجه قال ضعيف. العلامة المحدث محمود ممدوح سعيد قال لي ما ضعيف جابوا له بالإسناد الصحيح رد عليه في كتابه التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف. وبه استدل الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر أصلاً أكبر تلميذ خلف أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر خلين حافظ شمس الدين السخاوي عنده كتاب هو الفريد في بابه القول البديع في الصلاة على الشريعة أبعاد زمان وتبعاد حصري اختلفت اتأكدنا أنه في جمل نصفت غزفت منه. ومنه أخذ المفسر الكبير الإمام الآلوسي في تفسيره عند إن الله وملائكته يصلون على النبي جاب كلام السخاوي في القول البديع على أن من رزق قولا فصيحا بليغا أن جماعة من الصحابة والتابعين قالوا لا يشترط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون جنوب معصورة. فكذا السياق الموجود عند المسلمين بالدعوة بها صلى على النبي اللهم صلى على سيدنا محمد ما صلى عنده لكن المسلمين شنو صلى عند الله صلى صلى على النبي قال اللهم صل عليه اللهم صل عليه ما ورد ولا في حديث لكن عند الله صلى صلى على النبي قال صلوات الله على محمد وآله صلى عليه مليون صيغة كلها صحيحة. طيب المخاصم أو الإنسان المشاغل هو شنو يا أخي معلوماته بس كالحذر الله بسيطة ما فيهم النقطة الخلاف ذاته ما حررها ما عرفها انت ما هاي عرفتها ولا لسه معانا؟ نقطة الخلاف في كلمة صلي لو قيرت اللفظ الورد في القرآن والورد في السنة الزول الدار يقول ما صليت على النبي يقول ليت أنك أنت ما صليت اللهم صلي تقول اللهم تفضل مثلا اللهم صل على محمد تقول اللهم أكرم محمدا اللهم صل على محمد تقول اللهم عز محمدا دي كده ما صليت عليه لأنك قيرت اللفظ المعطوف. كل السياق دي فيها صلي على محمد الباقي كل ما زاد على ذلك ما صلى ما صلى أيها الغني ما صلى الباقي ما صلى الصلاة انتهت وين في اللهم صل على محمد بس الباقي كله نعود وأوصاف بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا من جهل ما فرض بين الصلاة وبين شنو ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاك التفهيم اتضح نقطة الخلاف حرارة ولا ما حرارة ولا بيعرفة ما عرفة. المشكلة في كلمة صلي صلي لا تقول تفضل ما صلي اكرم ما صلي اجعل ما صلي لكن لما جبت كلمة صلي انتهت الصلاة بعد ذاك الشيء اللي تذكر شنو وصف بتاع نعود نعود عشان كده انت بقيت توصف شنو باحسن الاوصاف اتضع للاستاذ طلحه. طيب يلا نديك مثال الزور اللي قال مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انا بقول للدفي المصحف اقسم بالله العظيم صلاه على النبي جسمك صلاه عليه ولا ما ازيد مولاي ما لا يا الله صلي وسلم صليت ولا ما صليت سلمت ولا ما سلمت على حبيبك وصف ما يخص الصلاه يا عويس خير الخلق وصف كلهم اوصافه هو اللهم صل وسلم على علم الرحمه الربانيه صلي وسلم في الصلاه كامله يا ابو اخي ما جابت تجاني ولا تجاني صلي وسلم انتهت الصلاه عين الرحمه الربانيه عندكم خلاف النبي ما رحمه رباني والياقوته المتحققه الياقوته شنو الجوهر الانفس والاقلى من انواع الجواهر الجوهر اقلى من الذهب والفضه في الجواهر ذاته الياقوته تبي يخسر شنو النبي عليه الصلاه والسلام هو العصبي هو اللب وابد من عداه مخالفه كلكم خالف قال يا العصبي يعني الله صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه والياقوته المتحققه ما مزيفه اذا وين الصلاه صلي وسلم ها سيدنا محمد ها ياقوته ها طلعت الحق بالحق ها يلا كنز الاخر دي اوصاف لجمال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاه عشان كده أن يأخذ المشاقل هو جنوب في مرحلة أو في مقام الحماقة ما يعرف يقول لك في الكلام ذات اتضحت ليلة؟ إذن يلا كده هذا الموضوع اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح صل على محمد وصل على سيدنا محمد خلاص انتهت الصلاة الفاتح اللي ما أقولك ما صلى داء نعت النبي عليه السلام والخاتم لما سبق ده وصل ناصر الحق بحق وصل والهادي إلى صلاتك المستقيم وصل هو على آله التكبير للكلام ما صلى أوصاف لجنوب النبي عليه الصلاة والسلام بين كل يصلى على النبي ولا ما صلى يريد أن نبدأ منه إيه إلا كده أهو كده بس أيوة إذا كان الأمر كذلك إذا ما فيه مهاجة لكن التعب والله إلا فيه ما فيه وما فيه الحمد طيب إذا نرجع لشوف اللهم صل على سيدنا محمد إلا الباقي كلها شنو نعود وأوصاف لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الخلاف وجبت الأوصاف السمعت اللي شنو؟ اتعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام. كلما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام بوصف سمع أخير من كونك تصف بعادي. وكلما وصفت الله عز وجل بوصف عادي ما كان وصفت بوصف عظيم شنو ابتداء زيادة. حديث السلام الوارث لسنن أبي داود ثلاثة من الصحابة جو في حلقة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال قال السلام عليكم. النبي قالوا عليكم السلام. على عشرة. والتعم الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله. النبي قالوا عليكم السلام ورحمة الله. قال 20. الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليكم السلام ورحمة الله. قال 30. السلام عليكم 10 حسنات. عشان كانت رحمة الله يشمل 20. عشان بركاته كم؟ 30. لما تعد النعود والأوصاف يلا العجل شنو ليبقى شنو أكثر يزيد الصحابة كانوا يقولوا يا محمد اسمه بس ويا أحمد اسمه بس الله قال تاني أو عمل يوم الليلة بالقرآن لا فجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ابن عباس قال كنا نقول يا محمد يا أحمد فنهانا الله النهي هنا ينص أئمتنا على أنه للتحريم ما للكراهة للتهريم ما للكرامة ربنا دائر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى علم اسم يؤين المسمى مطلقا علمه كجافر وخرنقة كردوس عندكم كم كردوس في ولاية سيناء في السودان عندكم كم كردوس العلم هو الاسم الذي إذا أطلق لا ينصرف الاسم إلا إلى صاحبه بس هو بس ربنا دائر النبي عليه الصلاة والسلام يكون مميز ها قال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال فرجعنا نقول يا رسول الله ويا نبي الله اردت عن الفرج من محمد ورسول الله ولا ما اردتها كلمه اسم محمد اسم مشترك سمي به نبي وسمي به ولي وسمي به رجل عادل وحتى واحد شنو ربما يكون شنو فاسق فاجر يسمى به لكن رسول الله واحد بس عشان كده شنو اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على اين الرحمه اللهم صل على طلعت الحق بالحق اللهم صل على امام المسلمين الاول كده على سيدنا فمن هنا خالق صاحب شنيه فن دلائل الثورات صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بالسيد كله اللهم صل على سيدنا محمد سيد القرآن، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الشفاعة، اللهم صل على سيدنا محمد سيد البراك، اللهم صل على سيدنا محمد سيد البصراء. كذاب ولا كذب صحيح؟ سيدنا ولا ما سيدنا؟ سيد القرآن ولا ما سيدنا؟ سيد البراك ولا ما سيدنا؟ سيد البصراء ولا ما سيدنا؟ يقول بدعة، البدعة شنو أنت يا أخي البدعة؟ عجيب يا أخي، جهل متفق، تطبيق عجيب خلاص، أنت هالجهل ده. أين أذكر صاحب الدلائل النبي عليه الصلاة والسلام جاب السياق الواردة في الحديث كلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إسحاق جاب اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت كلها جاب جاب كمان شنو بالسيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كلها جاب وجاب من اللهم صل عليه عدد الأشجار صلى عليه عدد الأوراق صلى عليه كلها اللهم صل على سيدنا محمد انتهت الصلاة الباقي وعود وأوصاف كل ما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم سمه سنة القرآن يخبرنا عن ذلك وأخبرتنا السنة النبوية عشان كده بدل ما نقول اللهم صل على محمد قلنا اللهم صل على سيدنا محمد كذبنا ولا صدقنا سيدنا ولا ما سيدنا الجبال قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيدنا الحديث الصحيحين ثم قال لسيدنا حمزة سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى بيد حمزة وقال للأنصار هل تستمعون الى ما يقول سيدكم مصعب بن عباده ثم قال الانصار سيد مكان شنو اخوانا قوموا الى سيدكم سعد بن معاذ نرسل نصلي فلان سيد فلان سيد انت ليه السلام الدنيا جربت تقوم لهك هو متردد انه الذي قال له سيد ولا ما قال له سيد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مشكله الدنيا ما جربت ليه هسه انت في كوني قال له سيد ولا ما قال له سيد انا سيد هذا انا اقول له سيد قلنا أنا لا في بس عشان يموت سنة كمدة لا غير ذلك شايف أحسن الأوصاف مثلا اللهم صل على عبد السل اللهم صل على محمد قلنا اللهم صل على سيدنا محمد عشان قال أنا سيد الناس أنا سيد ولد آدم ولا فقر يلا الفاتحة لما أغلق وقلنا نحن بسبب بيان بعض الأشياء التي يراها بعض الناس أنها بدعة وهي ليست من البدع ونباهم ودونهم طيب اللهم صل على سيدنا محمد عرفنا الفاتحه لما اغلق كان النعت تمام انه النبي عليه الصلاه والسلام انا قليل اليوم لما بقول تاني حتى ما نقول له نشوف نعت ثاني وصف ثاني اخر اليوم مولانا وصفه ولا ما وصفه كم ما حبوا خليناه مني يوم الليله طيب ما معنى الفاتحه لما اغلق الفتح الشركه مقفل انت المقفل انت كان يفتح على الدقيقه ولا النبي عليه الصلاه والسلام فتح المقفل ولا ما فتح؟ عندكم قولين ولا ثلاثة قول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ومن وين يردوا أن فتح المقفل؟ من القرآن ومن السنة يلا كده زيدا من القرآن ومن السنة وبعد شوية من القرآن ومن السنة ومن نجي التدريس لأنه عامل وإنه باكر العيد من هالكلام من القرآن سيد فتح ما كان مخلقا اي واحد قالوا فتح حاجه كانت مقفله واحده من اثنين بتفتح الشيء الحسي وبتفتح الشيء المعنوي النبي عليه الصلاه والسلام فتح ياتوا منهم اثنين فتح حسي اختلق وفتح شنو معنوي البلاد بتاعت الكفر كلها البدر في فتح هو النبي عليه الصلاه والسلام قران اخبرنا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون الله قال أنتم ما شايفين الأرض الدنيا بنفتها من ننقصها من أطرافها طرف عن أوسط شوف مكة سورة الدنيا الله قال كده الدائرة شوف بلعب بسنتي واحد أربع سنتي ستة ثمانية اثناشر ها ننقصها من أطرافها ده الفتي ولا ما يعرف كان المسلمين ما موجود بقى شنو موجود اثنين وثلاث واربع لا ما كده كده واخر جاب الفتح شنو مكه قلت فتح صلاح الدين الايوبي مش كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فتح وما فاتح شغلك حسد ولا انكار ولا ضلال بس انا فتش ليها واحد كان حسد للنبي عليه السلام ست مرتد كان إنكار لشيء اللي الله عداه ليه وانت بتنكر برضه مرتد كان جهل حرام عليك الفتوى اتعلم حتى انت فاتح ولا ما فاتح بالفتحة الحسية بل فاتح ولا ما حنين فتاة ما اتفتاه القضوات كلها سواء القضى النبي عليه الصلاة والسلام كم غزوة 17 غزوة أنا قول لأنه بس نقول بشير قول واحد بس 17 غزوة بكل البلاد دي النبي عليه الصلاة والسلام فتاح والجقول والفهوم جبال الناس يا أخوانا شنو ليلة بالسطر ليلة اللي ربنا مدده في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار كانوا بيعبدوا الأصنام ولا ما يعبدوا ولا ما بيعبدوا كانوا بيعبدوا الأصنام يا شيخ وبيشربوا الخمور وده كله النبي عليه السلام وما معترفين بأنه الله واحد ما تسمع كلام ابن تيمية مخالف لكلام الله ربنا قال جل ما معترفين بأن إله واحد ده كلام القرآن ما قلته أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ولأن ما قتل هذا ولا كده قالوا انت محمد كيف تجعل الالهه الها واحد ان هذا لشيء عجاب ما سمعنا بالكلام ده في المله الاخره المله الاخره اليهود والنصارى قالوا عزير بن الله وعيسى بن الله ان هذا الا اختلاف كلامك ده كذب المنى منه قال وراكم رسول الله محمد يقول اله واحد فمن صلوا فتاه ولا ما فتاه لا من صلوا وساووا لله عز وجل فصار وليا بعد ان كان في العدا شلون بتكوري فتح فتحين حسي ومعنوي طيب دي من اجل واعظم الاعمال اللي كان بها النبي عليه الصلاه والسلام الله قال رسوله امتثل امر ربه ونجع في الشدة اللي امر غيره نصب به ولا ما نصب به صرحوا لكعب يا شيخ ما يدري ما معنى ما صلى على سيدنا محمد الفاتح عرفنا الفاتح فاتح فتح حسي وفتح معنوي فتح فيما مضى فتحا حسيا ومعنوي وفيما ياتي فاتح ثاني بيفتح بيفتح شنو يا مولانا بيفتح شنو يا الجنة الجنة كيف الجنة بعدنا عملت الحساب وكل الحاجات دي وقطعت الصراط وجيتوا هنا اعتدوا في ميدان بتاع حرية يلا يجمعوكم كلكم في صحة واحدة إبراهيم عليه السلام قاعد جدك سيدنا آدم قاعد جدك نوح قاعد وفلان وفلان كلهم لسيدنا عيسى قاعدين القوم قاعدين والأولياء قاعدين والصالحين قاعدين سول يمشي يخش الجنة بينك الحورية تاتك منتظرات لكن قد يخش الجنة ما في لا من يجي سيد الوجود وعلى مشهور صلى الله عليه وسلم يفتح الجنة روى الإمام أحمد بن حنبل بن مسند والترمذي ومسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتوا باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول فيك أمرت أن أختار هذه القبلة أن تفتح في المستقبل في لغة العرب في البلاغة العربية اسم الفاتح قبل وهذه الوقت يعني نسيت البلاغة كتاب المعاني اعتبار ما كان وما سيكون وآتوا اليتامى أموالهم الله قال اليتامى أتى أموالهم اليتيم منه المال أبوه هو ما بالي تبدأ بالجمال الله ما أمر يتمال كيف ما معنى يتامى اعتبار ما كان هذا اعتبار ما كان اسم الفاتح واعتبار ما يكون شنو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يوم أكلوها أكلوا نار عديد أكلوا كليت وشيا يلا يتماشى بأخواتهم زي بارد يا شيخ بس يلا قال نار ما نار في المستقبل البلاغة تقول شنو بالعربي اعتبار ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام فاتح فاتح حسي فاتح فاتح معنوي فاتح باعتبار ما كان وفاتح باعتبار ما يكون صلى الله عليه وسلم إذا دي نهوض وأوصاف منما بسبب هذه الصيغة ولا غيرها نمضي في موضوعنا ولا نشتغل تواصل هل تفهمنا أن هذا من ذلك جائز ولا ما جائز؟ من جملة الأشياء الجائزة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ينكرون ما أقرونه ليش ما عندهم عالم يقرأ القرآن يفسر يا أخي ما أقول بذلك يقرأ عالم براوي ذات براوي العالم العلماء الربانيين اخذوا علم من علماء ربانيين كده زي ده ذريه بعضها من بعض سلسله علميه فلان روى عن فلان وفلان قرا عن فلان ناقرس ينكر ما اقر به انه شرعي. قال التوصل بالعمل الصالح جائز قال ولا ما جائز؟ قال جائز. دليل شنو انه جائز؟ الثلاثه الذين عواهم النبي ما كنا طلعوا من انظران ثلاثه ماشيين شنو؟ هزاز والداموس لانه برضه بتاعت كربوس الدنيا ليل والسحاب جاء وخشب والغار وانحدرت بهم الصخره كل قفلت عليهم وقال ما بتنجوا منها الا تسالوا الله سبحانه وتعالى بصالح عملكم وصالوا على جنون واحد انا واحد انا الثلاثه ربنا فتح عليهم. هو يقرر الكلام بس كانه القران لانه ابن تيميه قال قال جايز التوصل بالعمل الصالح يعني عمل صالح يعني هسه كان صليت ركعتين تقول اللهم اني اسالك بهاتين الركعتين اللتين صليتهما هل تشفيني من مرضي؟ جميل قررناه رميناه لك وقررناه كبارك صليت على النبي واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مية ولا الف اللهم اني اسالك بصلاتي على رسولك صلى الله عليه وسلم ان تقضي بحاجتي او تقضي لاخوي فلان حاجته او تاتي الناس بالكذا او تصرف عنهم كذا اسمه سؤال علق شنو بالعمل الصالح. لما الجماعة قال شنو اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد الذي تل به الفقد وتنضرب به الكرب قالوا هذه البدع هذا لا يدوس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد ثلاثا تنجينا بها من جميع الاحوال والافات صل عليه صلاة تنجينا بها في الصلاة ما قال التوفيق من أول الصلاة جاي ما هو تفاته ينكر الشيء الأقر اللهم صل على سيدنا محمد يا ذو الصلاة صلاة تنجينا بشنو بشنو بشنو في المرتة كده الشيء قد يشنو أخر تنجينا بشنو بها من جميع الأهوال والآفات بها بشنو بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمر صالح وعمر صالح الله بصالح بسنة يقول بدعه هو كمان قال التوصل بالعمل الصالح جائز ما له لأنه ما عنده عالم عشان يوريه أن الشرك تنكروا له يا هودات وعين الشرك انت شنو أثبت يلا جائز ولا ما جائز الشيء الآن قالوا شنو أثبت عشان كده المسلمون قاتبة كلهم حكمة ولا قاتبة وصيغة اللي نقراها كلهم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والرسل. قال ابن قيم الجوزية تنوز ابن تيمية في هذا الكتاب كتاب اسمه عمل يوم وليلة قائد موجودا الآن معنا كتاب جدا الأخرى دي صلاة الرسل ابن تيمية عنده صيغة كاملة صلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام تلميذه عمر البزار محدث قال أنا سميت ابن تيمية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة ما سمعتها من أحد هو محدث يعرف الصيغة الواضحة في الحديث كلها لو يعرفها بتاعت ابن تيمية ما يعرف في الحديث كله الآداب تبدا لا يجوز ابن سيما قال كان صلى صلاة الصبح كل يوم شنو تقول كذا الى غير ذلك 40 مرة نحو ساكت ما عليهم عشان كذا ده جزء من حديثنا في مسألة البدعة أشياء يظنها بعض الناس أنها بدعة وليست ببدعة بل هي مما وردت فيها الأدلة الشرعية. لحد الآن اتضحت لنا المسألة المسألة بأخوتها وإلى أخوانا أقول أتعرف فيها أحزاب وأوراد بأخوتها أحزاب وأوراد حزب السير وحزب الحماية حزب المغني وحزب البحر وراتب محمد أحمد المهدي وإلى غير ذلك نفس الشغلة زي ما قال صلى الله عليه وسلم بدعة يقول في هذه البدعة البدعة شنو التركيبة أي التركيبة لما سمع على الله عز وجل أي جملة قرآنية وأي جملة واردة في السنة النبوية ممكن تكون منها سمع على الله سبحانه وتعالى ده هو بس يا مولانا كده يوقع علينا الحزب شنو كل الأحزاب كل الأحزاب ذكرناها هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية في بعض الأحزاب بشكل تلتين بعدها بشكل تلت بعدها بشكل النصف كده زي ده وفي مجموعة كبيرة من الأدعية النبوية المعصورة وفي مجموعة كبيرة من كلام عربي فصيح بليغ أفضي به على الله سبحانه وتعالى يجمعوا دعوة الصلاة على سبيل المثال بس زي قاعدين لا دعوه داري يعمل ايه يبدو شنو داري يبدو شنو بس طوالي كده الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثاني نمش عمل الرسول ثاني نمش مين الذي خلق السماوات والأرض يلا ثاني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآيات الوردة كالأحاديث بفضائلها كلها لجنطوها لجيب يجيبوها بعد ما يجيبوا الآيات بجملة ما تأكلوا يجيب شنو كلمة مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واحد ثلاثة واحد خمسة واحد سبعة واحد أربعة عشرين كده غير ثاني مش قدام يلا شنو دعاء الكرب دوارث بدون لا إله إلا أنت قرآن دعاء الكرب وارث من البخاري ومسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم رب السماوات السبع رب العرش الكريم بعد ما جاب القرآن بعض المعجاب السنة يجي دخل كلامه اللهم إني أسألك كذا وأسألك كذا وأن تؤتيني كذا وترفع عني كذا وأن ترفع عن أهلي وبلدي كذا هذه هي الأحزاب بس ركبوا تركيب على أمر بشنو هي شنو البدع في دين الله يحمى بدع يتعلم العلم ويشوف شتى اليوم مع الثابت ثناء على الله عز وجل يجوز باللغة العجمية إنجليزي بالإنجليزي فرنسي بالفرنسي تثني على الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل تسأل قلنا بالعربي جوز بالعجمي جوز صلاته جائز بالعجمي جوز صلاة جائز ولا ما جائز جوز صلاة فين الحشماوي يقول جائز في الصلاة ما كنت أقول ألا باني إنه ما تعرف اللغة العربية أنا بعرفها بس قلت ألا باني جوز اللغة جوز الصلاة صلاة صحيحة مع الفرنسي شو بتقول يكون جايز ولا ما جايز جايز ولا ما جايز بس ما جايز انت بس يا ما جايز إلنا يا مولا الأحزاب الأوراق كل أشياء أشياء بس الإنسان شنو مجموعة أشياء أنه يصنع بها على الله عز وجل ما في طريقة واحدة في الدنيا اسمها شنو اسمها حزب وطريقة واحدة اسمها ولد مال لكن أصحاب الطريق دين عندهم من أورادهم الاختيارية أن الإنسان يقرأ كل حروس آية كده تتكلمت عن الحرز حسن تحسين في القرآن إلا وجهوا في محل واحد سيدنا كويس أنا ما كويس يا سيد يا شيخ آيات بتاعت الشكر عشان ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم الحمد لله وارد في القرآن كله جمعان في محل واحد ها الأحاديث اللي بتتكلم عن زي ده برضه زي ده حديث اللهم اللهم آلاف الأحاديث يقوم يلجد أحسن الكلمات اللي هو دايرها ليجي شنو يخطها شنو الصلاة على الله عز وجل صلاة على الله عز وجل يجوز بالمعصور وبغير المعصور حتى في داخل الصلاة خليك من برا من الصلاة بالرسالة ممكن بل يصني على الله لما ممكن كيف شنو يا أخوانا مجللنا للشنو تهي لما الراوي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ها النبي عليه الصلاة والسلام قال شفت كم بدأوا 30 ملك يبتدرونها أيهم يكتبها ابن حجر علق عليه قال وفي هذا الحديث دليل على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير معصور إذا لم يتعارض مع المعصور كيف في صلاة يجوز صوتها وطيب جميل يا أخي قلت عندك كلهم قلت غلائكا يا هم صوها أصحابه صوها سيدنا عبد الله بن مسعود ما قال وزدت زاد عبد الله بن عمر وزدت زاد ها وعبد الله بن عمر كان يقول في التشهد شنو بسم الله الرحمن الرحيم التحيات والصلوات الطيبات السلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بسم الله سيدنا عمر كان يقنط بسورتي أبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط بها وخلع منسوخة تلاوة وإن هي كانت الثناء والثناء على الله عز وجل لا ينصف التلاوة موجودة في القرآن لكن شنو كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سورتي الخلع والخلع الباقي في السنة الكبرى بإسناد صحيح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله كل أسماء السماعات عشان كده شنو حزك حزك حزك حزك حزك كلها مجموعة آيات بتاعت حزك وبتاعت تحسين وبتاعت الصلاة على الله عز وجل وجموع ومن أحسنها ولله الحمد أنا قريب بعض من هذه الأحزاب ما بقول سايب قريب حزب البار قريب حزب المؤمن قريب أحزاب وعورات على طريقة تجانية وقريب الحزب بتاع راتب بتاع محمد احمد المعد وهو من احسنها احسن الكتب بتاعت الاوراق كلها لكثرة ما فيه من الآيات وثناء على الله عز وجل. جراج لو تقرأه شنو حرص. والله حضرت لي الآن كل وقت بتكلم لبعض الإخوة وذكرت لهم ما ذكرت لهم من أنه الحزب الإعرابي بتاع سيد محمد أحمد الناجي ده يعني عجيب وغريب. واحد قال عنده أمه أنصارية أصيلة حافظة العناية في رأسه وبتقرأه قال مشى الحج. أها حجه يوم التروية ولا ميتين في أيامنا. قال لنا مشينا رمينا مشينا بك نعمل طواف الكفاية نرجع الحريق قام. وين؟ في منى وأمه هنا مشت معه ولا ده مشكلة. فالرجل طبعا خاف شديد ما عنده بس إلا يقوم جاري محله زي مش عشان يرقص أمه. في واحد قريب يعرف أمه قال لي والله الناس كان يرقص كل أمك ما تعرف. كان الناس كلها يتحرك والله أمك ما تعرف. قال بتقرأ الراس ده والله ما شاء يقوم الختات كلها هرقت محل النار ما جات. ما جات ما تقول ما تستغرب في آيات العروس كلها تقرأ القرآن يا أولي فالقرآن عايشة آيات القرآن. فلما هو قال قال والله ما شاء كلها كان هرقت والله أمك دول قال ما تتحرك. وما شاء يقوم جنون حتاته دي يلا النار بارس وخاتي لكن هنا محل ده ما جات. انت كان بتذكر الله سبحانه وتعالى جنون مش بتضمن عشرة مش بتضمن مية بتضمن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لولا عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا ثم رضى رضى. وحديث انظر تفسير الطبري سورة البقرة تحت قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصلح بصلاح الرجل الصالح أهل بيته وجيرانه ودويرات حوله فإنهم لا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. كلام ما كلام دروش عشان قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله جابر حريق أصلا يدوم من كلها قال والله كان الناس تعملنا ذي الهير وكله قال الشدة بعرفه أن والدتك اللي بتكسر وضعت السلام وصح قال والله ما بتعرف فيها ما شاء الله يقول حتاك كلها هيركة حتاك تبدي بس ها يلا بعرفت كده زيدة إن عرفت ولا ما عرفت هذه الأحزاب يلا كده زيدة فيها صنع الله عز وجل. ولفظها وارد في الحديث الحديث اللي يقصد بكلمة الحزب أي عبادة تعملها بالليل فإنك عشر ركعات تساويها اسمها حزب. عندك استغفار ألف بتعمل ولا مية ولا ميتين اسمه حزب. عندك دعاء بتعمل اسمه حزب. عندك صدقة كل يوم تدي 10 جنيه للمسكين اسمه حزب. عندك سحر إلى السحر بتاع الكسرة تدي للمسكين اسمه حزب. الحديث في مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه ثم قرأه ما بين صلاة بين طلوع الشمس لصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هو جبال بيقروا ميتين ما بالليل. الليلة شنو انشغلت نمت فترت عجزت سافرت يلا ما جبت خبر بكل دخلها يلا سويت بالنهار مما طلعت الشمس لحد الظهر يبدوك أجر الزول الصوبي للعنة كل يوم بيستوي. إذا الله سبحانه وتعالى يوفقنا وللحديث نقية في هذا الباب وفي المرات التالية إن شاء الله مواصل. الله أعلم علم النافع ربنا أزيزنا علمنا وجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم موتانا من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجنا أجمعين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين.